سائر بدن امرأته وأمته المباحة له التي يضاجعها جاز لذلك للرجل. ما الدليل على أنه يجوز أن ينظر إلى جميع بدن المرأة ولمس جميع بدن المرأة؟ قال: دليل ذلك ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم حين سأله بهز بن حكيم: عوراتنا يا رسول الله، ما نذر منها، ما نأتي منها وما نذر، إيش اللي يمكن نفع، يعني يجوز لنا أن نفعله بها بهذه العورة، وما الذي لا يجوز، بين لنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من امرأتك، احفظ عورتك، والذين هم لفروجهم حافظون. أثنى الله سبحانه الذين حفظوا فروجهم، حفظوا فروجهم، حفظ العورة يكون بأحد شيئين: ألا يكشفها لأحد، وألا يضعها في موضع حرام. فالله سبحانه لما قال: والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإنه يجوز حينئذ كشفها وإبداؤها. ملك اليمين عن الإماء المتسريات. إيش معنى المتسريات؟ لأن الأمة قد تكون متزوجة يزوجها سيدها، فلا يجوز له النظر إلى العورة، وقد تكون الأمة وثنية ليست من أهل الكتاب، فلا يجوز له أن يأتيها. فإذا كانت وثنية ليست من أهل الكتاب أو متزوجة أو مجوسية عند الحنابلة، فلا يجوز أن يأتي منها ذلك. الله عز وجل لما قال: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، دل على أن حفظ العورة واجب على كل أحد، لا بد من الستر. فلما قال صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك، دل على العموم، ثم استثنى صلى الله عليه وسلم، خص من هذا العموم الزوجة والسرية. فلما خص من هذا العموم الزوجة والسرية، دل على أن هذين الصنفين لا يدخلان في المنهي عنه. فللزوج حينئذ ألا يحفظ عورته من زوجته، لها أن تنظر ولها أن يضاجعها، وكذلك من سريته. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل: قال تعالى: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه، ما هو تفسير الآية؟ وهل لبعض الناس كرامات بسبب علمهم؟ سليمان عليه السلام لما أرسل إلى بلقيس بالخطاب مع الهدهد يتوعدهم، فأرسلت إليه بهدية، فقال سليمان عليه السلام: عندنا من فضل الله ما يغنينا عن هذه الهدية، وإني باعث إليهم بجنود إن لم يأتوني مسلمين. فذهبت بلقيس إلى سليمان، فلما علم بقدومها سأل سليمان أهل مملكته أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، لأن الهدهد أخبر سليمان عليه السلام أن لها عرش عظيم. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. المقام موضع الجلوس، موضع الجلوس والمكوث، فكان يمكث في المكان ثم يقوم يرتحل إليه، قد يجلس في مكان الضحى ثم بعد الظهر ينتقل إلى مكان آخر، فمقام ومقام. قال أنا أذهب وأنقله إليك، لأن يرى فيه من العظمة والقوة ما يستطيع أن ينقل ذلك العرش العظيم في هذه الفترة الوجيزة قبل أن يقوم سليمان من مقامه إلى مكان آخر. فقال آخر أنا، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به، أنا أحضره إليك قبل أن يرتد إليك طرفك. إيش معنى يرتد إليك طرفك؟ يوم تنظر إلى جهة ما وعلمت ما هو، ينقل الإنسان طرفه إلى مكان آخر. الغالب الإنسان لا يركز على شيء إلا إذا أعجبه، فإن لم يكن لك حاجة به فالنظر ينتقل من شيء إلى شيء، فانتقاله من الشيء إلى شيء آخر يقال ارتد إليه طرفه. قال الذي عنده من العلم من الكتاب إني بإمكاني بإذن الله مما أعطاني الله عز وجل من ذلك أن أحضره إليك في هذا الوقت الوجيز. علم من الكتاب أي أعطاه الله عز وجل علم من التوراة أو من الكتب المنزلة على داود وعلى الأنبياء. مش معنى عنده علم من الكتاب؟ الكتاب فيه مواعظ وفيه عبر وفيه أحكام وفيه من صفات الله عز وجل وجلاله، فمن بلغ من العلم أنه عرف صفات الله عز وجل وعبده حق العبادة ثم سأل الله عز وجل بإخلاص فإن الله يؤتيه سؤله أعظم من ذاك الرجل الذي نقل العرش في طرفة عين. فإن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه ذهب في سرية لمقاتلة الكفار، فلما جاء إلى الخليج كان بحرا، قال اللهم إنا عبادك نقاتل في سبيلك فيسر لنا سبيلنا في هذا البحر، امضوا على بركة الله. كلهم مشوا خاضوا البحر ولم يبتل لهم متاع. هذه معجزة لم يكن، هذا مفرد واحد، هذا جيش كامل كلهم يخوض البحر ما يبتلون. فهذا عنده علم من الكتاب لما كان ذاك الإيمان وعلمه بصفات الله وأحكامه وامتثاله لأمره. لو أقسم على الله لا أبره، لأن في من الناس من أولياء الله عز وجل ممن أطاعوه وعلموا وقدروه حق قدره، فإن هؤلاء يكرمهم الله عز وجل، لو أقسموا على شيء لأبرهم الله ما حنفهم. لعل هذا واضح إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ، كيف يختلط على بعض أهل العلم الفتية في كشف الوجه؟ ما يختلط عليهم، لأن الأدلة تترجح، يختلف الناس في مفاهيم هذا. ولما رأوا أن بعض الآثار فيها أن بعض الصحابيات كنا يبصرنا ويرينا، فجعلوا أن هذا يجوز، فقالوا هذا جائز. والله عز وجل لما أباح النظر إلى المملوك وإلى البعل وولد البعل قالوا هذا كذلك للحاجة. فلما تشابت عليهم الأدلة اجتهدوا ولهم أجر في ذلك. لكن الحق لا يتعدد. إيش معنى الحق لا يتعدد؟ إذا قال إنسان هذا حكم الله في هذه المسألة وقال آخر هذا حكم الله في هذه المسألة ووجدنا الحكمين لا يلتئمان، لأن هذا يحلل وهذا يحرم وهذا يبيح وهذا لا يبيح، لا تقول كلهم حكم الله، لا، حكم الله واحد لا يتعدد، المصيب واحد، ولا بد أحدهما أصاب والآخر إن اجتهد فأخطأ وهو غير ملام، أي لا يعذب بل يثاب على خطئه ثوابا واحدا، والذي أصاب الحق يثاب ثوابين. فالله والله عز وجل ما أجمع الأمة على ضلاله، لكن منهم من يصيب الحق ومنهم من لا يصيبه لاختلاف النظر في الأدلة. نعم. يقول جئت من مصر لعمل عمرة، هل يجوز لي عمل عمرة لأمي وأبي المتوفيان؟ ويخبر أنه حضر يوم الخميس. العمرة جاز أن تهديها إلى من شئت من عباد الله، لكن إن فعلت فأتي بالعمرة من الميقات الذي جئت منه. فإن جئت من مصر فميقاتك ذي الجحفة قبل دخولك جدة في البحر، اذهب إلى هناك فأحرم عن من شئت. لكن من دخل مكة لا ينبغي له أن يخرج لإتيان عمره، هذا ما فعله الصحابة وبينا هذا كثيرا. نعم. جزاكم الله. وصلى الله على نبينا محمد.